الكريم الشجاع المجتهد. وعندنا رجلان كل منهما اسمه محمد وهو كريم وشجاع، يجب الاتباع ولا ما يجب؟ يجب الاتباع لأنه لا يعرف بدونها، فإذا كان لا يعرف بدونها نعم وهو لا بد أن تتبع، أما إذا كان يعرف بأول واحد أو بدونها فإنه يجوز القطع فيما عدا الأول. نادي هذا مفهوم ولا لا؟ ما هو واضح يا شيخ. ما بدأ. طيب. ما بدأ. كيف سر إعرابه الثاني؟ القطع معناه إنك ما تخلي تابع له في الإعراب. تخليه مرفوع على أنه خبر مجد محلول. أو منصوب على أنه مفعول لفعل محلول. مثال محمد الفاضل المجتهد الكريم. ومحمد الفاضل هذه نعت. المجتهد التقدير أعني المجتهد، الكريمة أعني الكريمة، على تقدير محدود. أو تقول رأيت محمدا الفاضل الكريم المجتهد، تقول الكريم خبر مبتدأ محذوف تقديره لا هو الكريم، هو الكريم المجتهد لا أخر. نعم نعم نعم نعم. إذا كان مفتقر لمن أوت واحد لا أود أن أنه أود اثنين لازم يتبع اثنين، أو ثلاثة لازم يتبع ثلاثة، أنهم إذا كان هاي أو اثنين لازم يتبع بين. لأن ابن الثاني من هي نعت الابن الأول، من هي نعت الأول، نعت الثاني فيه من قطع من الأول من الأصل. محمد ابن عبد الله، ابن عبد الرحمن، ابن بالكسر صفة لعبد الله، من صفة محمد أنه في إذا ما تقرر. وإذا كان منسوب إلى مدة إيه لا بد يكون هذا إذا ما يتعين بدون لا بد يتفق.